كنا قد وقفنا يا إخواني بارك الله فيكم عند حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، وتكلمنا أو وقفنا عنده بعض الوقفات التربوية التي نستفيدها في حياتنا العملية. ذكرنا يا إخواني طبعا وقفنا على أنه الموعظة أو التذكرة لا بد لها من ضوابط، وهذه الضوابط لابد يعني الموعظة أن تطبق بضوابط شرعية، وذكرنا ما ذكرنا من تلك الضوابط. من تلك الضوابط يعني ما ذكرنا قضية الاقتصاد في الموعظة يا أخواني، لأنه كما جاء في الصحيحين من حديث أبي وائل رضي الله تعالى عنه قال: كان عبد الله ابن مسعود يذكرنا كل يوم خميس، يذكرنا كل يوم خميس، فقلنا له: يا أبا عبد الرحمن، إنا نحب حديثك ونشتهيه، فهل لا ذكرتنا كل يوم؟ يعني لو كلمتنا، لو وعظنا، لو أرشدتنا كل يوم. فقال عبد الله رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن مسعود: ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهية أن أملكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا، مخافة السآمة علينا. من فوائد هذا الحديث يا أخواني أن الصحابي الجليل العرباض بن سارية عندما حدث بهذا الحديث كان له يعني قدم له بمقدمة أو بتوطئة، حيث أنه وصف هذه الموعظة بثلاث صفات أو بثلاثة أوصاف. الوصف الأول قال: وعظنا موعظة بليغة، لأنه كما جاء في بعض الروايات قال موعظة بليغة. الوصف الثاني يا أخواني قال: وجلت منها القلوب. الوصف الثالث: ذرفت منها العيون. طبعا لعل سائلا يسأل يا أخواني: لماذا جاء هذا الصحابي الجليل بمثل هذه المقدمة؟ هذه المقدمة نحن نسميها في علم البلاغة هذه من براعة الاستهلال يا أخواني، حيث إذا ما أردت أيها الواعظ، أيها المذكر، أيها المدرس، أيها المعلم، أيها المربي، أردت أن توجه حتى الأب، ترى حتى الأب إذا أراد أن يوجه أن يربي أبنائه يعني ما يفوت الموضوع مباشرة، وإنما يقدم له بمقدمات، مقدمات توطئة تمهيد، حتى تجعل المتربي المتلقي المستمع يعني يكون متهيئ لقبول تلك النصيحة أو لقبول ذلك التوجيه. لأن هذا الأمر يعني عندما نسمع أوصاف هذه الموعظة التي وعظ النبي صلى الله عليه وسلم بها الصحابة، هنا النفس يا أخواني تكون متوقة ومشتاقة لما سوف يأتي فيما بعد. لذلك عندما شعر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أنها موعظة مودع قالوا: يا رسول الله أوصنا، يا رسول الله أوصنا. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة مودع، موعظة مودع، فقلنا: يا رسول الله أوصنا. وكلمة أوصنا يا أخواني أيضا نستفيد فائدة منها، أنه الوصية عند الوداع يكون لها أثر عجيب، الوصية عند الوداع يكون لها أثر عجيب ووقع عظيم على النفوس، وهذا مجرب يا أخواني. يعني إذا ما أراد الإنسان أن يودع شخصا غاليا عليه، رفيقا، صاحبا، أهلا، الجيران مثلا، أراد أن ينصحهم، أن يوجههم، أن يوصيهم، لا سيما الميت، كمان الميت إذا ما كان على فراش الموت وأراد أن يوصي ويوجه نصيحة، وهذا مشروع يا أخواني. حتى الأنبياء كانوا إذا ما كانوا على فراش الموت يوصون: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. كان يوصي أبناءه بأن يلتزموا توحيد الله سبحانه وتعالى. والوصية عند الوداع النبي عليه الصلاة والسلام كان من سنته ومن هديه أنه كان عليه الصلاة والسلام يقدم النصيحة إذا ما أراد أن يسافر، إذا ما أراد أن يودع أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. حتى أن النبي يا إخواني في خطبة الوداع، هذه الخطبة ما سميت خطبة الوداع إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وكانت خطبة جامعة مانعة، خطبة كاملة جمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصايا كثيرة، وصايا نافعة. فعلى المسلم أن يهتم بهذا الجانب يا أخواني، أن يهتم بقضية الوصية إذا ما أردت أن تسافر، أن تغادر إلى ما هنالك، أن تهتم بهذا الجانب. أيضا من فوائد هذا الحديث الحرص على حضور مجالس العلم والمواعظ، لأن هذه المجالس يا أخواني، مجالس الوعظ والتذكرة، هذه هي التي تلين القلوب، هذه هي التي تلين القلوب. لا سيما هذه المواعظ عندما يكون القلب حاضرا، وعندما يكون القلب يدرك ما طبعا يقال، فالقلوب بحاجة إلى التذكرة يا أخواني بين الفينة والأخرى. واليوم للأسف تجد يعني الكثير من أبناء المسلمين يزهدون ويعرضون عن مجالس العلم والموعظة والتذكرة. والأمر يا أخواني، الأمر من ذلك أن تجد يعني بعض طلاب العلم يعني أيضا يزهدون ويعرضون عن مثل هذه المجالس. فالمسلم يحرص يا أخواني أن هذه المجالس، هذه مجالس الموعظة والتذكرة، هي التي تكون تلين قلبك. أنت بحاجة يا أخي في كل فترة وفترة إلى من يذكرك بالله عز وجل، إلى من يحببك بالطاعة والعبادة، إلى من يذكرك بالجنة ونعيمها، إلى من يذكرك بالنار أيضا ويذكر لك ما فيها من أهوال، إلى من يذكرك بالثواب والعقاب. أنت بحاجة ماسة إلى هذا الأمر، إلى هذا الأمر. أيضا من فوائد هذا الحديث، هذا الحديث يبين لنا يا أخواني أمر في غاية الأهمية، وهو علاقة القلب بالجوارح، علاقة القلب بالجوارح، هذه العلاقة الوطيدة. كيف؟ أين وجدناها يا أخواني؟ وجدناها قال: وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب. طيب هذا الوجل، هذه الخشية، هذا الخشوع، هل أثمر؟ نعم، ظهر آثار الوجل وآثار الخشوع على الجوارح. وأعظم ترجمان بالنسبة للجوارح هي العيون يا أخواني، العيون. فترجمان القلب، عفوا ترجمان القلب هي العيون. لذلك لاحظ لما وصف العرباض هذه الموعظة ماذا قال؟ وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وذرفت منها العيون. فمتى تأثر القلب ومتى خشع ومتى وجل القلب ظهرت آثار ذلك على الجوارح لا سيما القلوب. ولذلك العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قدم جملة وجلت منها القلوب على جملة ذرفت منها العيون. وهذا هو الأصل يا أخواني، لأن القلب هو الأصل. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. طبعا هذا القلب التقي، هذا القلب الخاشع، هذا القلب النقي، هذا القلب الصافي، هذا القلب الذي امتلأ إيمانا ومحبة وإقبالا على الله تبارك وتعالى. أما القلب القاسي لا يتأثر يا أخوان، القلب القاسي لا يتأثر أبدا بالمواعظ. لو كانت المواعظ كثيرة والمواعظ بليغة وقوية وشديدة تماما، وفيها من المرغبات ما فيها، وفيها من الزواجر ما فيها، القلب إذا قسى لا ينتفع بهذه المواعظ. لذلك رحم الله من قال: القلب إذا قسى لم تنفعه موعظة كالأرض إذا أسبخت لم ينفع المطر. الأرض السبخة حتى لو نزل عليها مطر ما تنتفع ولا تنبت عشبا، كذلك القلب القاسي. وبالمناسبة يا أخواني، المسلم لا يؤاخذ، المسلم الصادق المخلص لا يؤاخذ في دروس المواعظ والتذكرة إذا ذرفت عيناه بالدموع، لا يؤاخذ ولا يلام على ذلك طبعا إذا سلم من الرياء. طبعا هذا الأصل، الأصل أن المسلم يتأثر، وإذا تأثر المسلم تذرف عيونه بالبكاء. طبعا البكاء هذا الأمر طبيعي، لكن ما عدا ذلك من الصياح وغير ذلك والنطوطة والمسائل، هذا أبدا ما عهد لا عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولا عن جيل الصحابة ولا عن السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. لذلك يا أخواني الله عز وجل عندما أثنى على أهل الإيمان أثنى عليهم بوصفين في المواعظ. الوصف الأول قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت، هذا الوصف الأول. شوف الوصف الثاني في قضية الدموع، قال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق من الحق. والعباض بن سارية كان بكاء وكان من أهل الصفة، كان فقيرا وكان من بين البكائين، سبحان الله، هو الذي وصف هذا أو ذكر هذا الحديث، كان من البكائين رضي الله تعالى عنه. لذلك يا أخي إذا سمعت مواعظ القرآن ومواعظ السنة وكلام العلماء العارفين ولم تتأثر بكل تلك المواعظ فاتهم نفسك، فاتهم نفسك واعلم بأنك قد ابتليت ببلية عظيمة وبداء عظيم ألا وهو قسوة القلب، فاعتني بما يلينه، والقلوب تقسو فتحتاج إلى زواجر وروادع ومرغبات وتحتاج إلى وعظ وتذكير بين الفينة والأخرى. كذلك أيضا يا أخواني من الوقفات التي يمكن أن نقف عليها أو عندها مشروعية طلب الوصية والموعظة من أهلها. يعني إذا رأيت رجلا صالحا، رجلا تقيا، رجلا عالما معروف بالعلم والصلاح والتقى، أطلب النصيحة منه، أطلب الوصية منه، ولا تؤاخذ على ذلك. وعلى الموصي أن يكون ناصحا أمينا، والموصي المودع يا أخواني يستقصي ما لا يستقصي غيره من القول والفعل. ولذلك شوف هذه المسألة، سبحان الله، لما الإنسان دائما يستشعر أنه مودع لهذه الحياة، أنه مودع لهذه الحياة، فعباداته تختلف، أقواله تختلف، أفعاله تختلف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما جاء في حديث أنس قال ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم تركها. لذلك إذا صلى الإنسان صلاة مودع، صام صيام مودع، عبد الله عز وجل بشتى العبادات عبادات مودع، والله سوف تكون هذه العبادة لها طعم مختلف، هذه العبادة لها طعم مختلف. النبي عليه الصلاة والسلام يا أخواني طبعا في هذا الحديث أوصى بأربع وصايا عظيمة، قال أوصيكم بتقوى الله، ثم السمع والطاعة، ثم التمسك بالسنة، ثم اجتناب البدع والتحذير من البدع وأهلها. فهذه أربع وصايا عظيمة يا أخواني جاءت في هذا الحديث. وسبحان الله الأمور الثلاثة أصلا تجمعها التقوى، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمرا عاما ثم خصصه، ثم من بين الأمور التي هي أصلا، لأن السمع والطاعة يدخل في قضية التقوى، وكذلك التمسك بالسنة يدخل في قضية التقوى، واجتناب البدع أيضا تدخل في قضية التقوى. في هذا الحديث يا إخواني تزكية للخلفاء الراشدين الأربعة، خلفاء الراشدين حيث وصفوا بوصفين، قال الراشدين المهديين، وفيه دلالة على حجية سنة الخلفاء الراشدين. وكذلك هذا الحديث فيه التشديد على هجر أهل البدع والبدع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال وإياكم وإياكم ومحدثات الأمور، فالبدع لا يستحسن منها شيء يا أخواني، كلها ضلالة. ولا يغترن المسلم ولا ينخدع عن المسلم أن هناك يعني بعض العلماء قسم البدع إلى خمس أقسام وغير ذلك، فهذا لا ينخدع عن المسلم، فالبدع في الدين كلها ضلالة وكلها سوء وكلها يعني الأمة لا تحصل منها إلا الشرور والآثام. أيضا في هذا الحديث يا أخواني فيه علم من أعلام النبوة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر فإنه من يعش منكم فسيرى بعدي، طبعا فسيرى خلافا كثيرا. وفعلا في عهد الصحابة بدأت أو في أواخر عهد الصحابة بدأت الفتن تظهر من الخوارج والروافض والقدرية وغير ذلك من أهل البدع. والتوجيه النبوي يا أخواني عند كثرة البدع وكثرة أهل البدع وكثرة الأحزاب وتفرقها وتعددها على المسلم أن ينأى بنفسه عن كل تلك الأحزاب، فلا ينتمي إلى حزب ولا ينتسب إلى طائفة ولا ينتظم إلى جماعة ولا إلى طائفة. المسلم يعرف بشدة تمسكه بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. فهذا الحديث يا أخواني والله لو أردنا أن نتعمق فيه لوجدنا فيه الفوائد الكثيرة والعظيمة، لكن حسبي أن أقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.